ودخل عقيل على معاوية وقد قص بصره، فأقعده معاوية على السرير معه، ثم قال له: أنتم معاشر بني هاشم تصابون في أبصاركم. فقال عقيل: وأنتم معاشر بني أمية تصابون في بصائركم. ودخل عليه يوما فقال معاوية لأصحابه: هذا عقيل عمه أبو لهب. فقال عقيل: وهذا معاوية عمته حمالة الحطب. وهذه الأجوبة المفحمة مشهورة عن الهاشميين وتعرف بالأجوبة الهاشمية. السؤال: من القائل إذا جن ليلي هام قلبي بذكركم، أنوح كما ناح الحمام المطوق، وفوقي سحاب يمطر الهم والأسى، وتحتي بحار بالجوى تتدفق. محمد النخمي محمد عبد المنعم أبو جبيهة السودان. الجواب: هذان البيتان منسوبان في كتاب المستطرف إلى البهاء زهير، وزاد عليهما بيتين آخرين وهما: سألوا أم عمرو كيف بات أسيرها تفك الأسارى دونه وهو موثق، فلا أنا مقتول وفي القتل راحة، ولا أنا ممنون عليه فيعتق. وذكر الأبيات الأربعة ابن خلكان، ولكنه نسبها إلى أبي العباس المعروف بن الرفاعي، ونقل عنه غيره من الكتب الحديثة كالمنتخب من أدب العرب، فنسبت الأبيات إلى ابن الرفاعي. وذكر كتاب الأغاني البيتين الأخيرين، وقال عنهما: إنها مما يغلى به من شعر شبيب ابن البرصاء. السؤال: من القائل إذا جن ليلي هام قلبي بذكركم، أنوح كما ناح الحمام المطوق، وفوقي سحاب يمطر الهم والأسى، وتحتي بحار بالجوى تتدفق. محمد اللخمي محمد عبد المنعم أبو جبيهة السودان. الجواب: هذان البيتان منسوبان في كتاب المستطرف إلى البهاء زهير، وزاد عليهما بيتين آخرين وهما: سلوا أم عمرو كيف بات أسيرها تفك الأسارى دونه وهو موثق، فلا أنا مقتول وفي القتل راحة، ولا أنا ممنون عليه فيعتق. وذكر الأبيات الأربعة ابن خلكان، ولكنه نسبها إلى أبي العباس المعروف بن الرفاعي، ونقل عنه غيره من الكتب الحديثة كالمنتخب من أدب العرب، فنسبت الأبيات إلى ابن الرفاعي. وذكر كتاب الأغاني البيتين الأخيرين، وقال عنهما: إنهما مما يغنى به من شعر شبيب بن البرصاء. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ صفر غلائلها، حمر عمائمها، سود ذوائبها، بيض لياليها، كصعبة في حشى الظلماء طاعنة تسقي أسافلها ريا عاليها. الكريم المبارك طاردنت أغادير المغرب. الجواب: هذان البيتان من قصيدة طويلة يقولها القاضي ناصح الدين الأرجاني في وصف شمعة، وقد استوفى في هذه القصيدة جميع صفات الشمعة، ويقول في أولها: لمت بأسرار ليل كان يخفيها، وأطلعت قلبها للناس من فيها، ويقول: غريقة في دموع وهي تحرقها، أنفاسها بدوام من تلظيها، تنفست نفس المهجور إذ ذكرت عهد الخليط فبات الوجد يذكيها، إلى أن يقول: صفر غلائلها، حمر عمائمها، سود ذوائبها، بيض لياليها، وصيفة لست منها قاضيا وطرا، إن أنت لم تكسها تاجا يحليها صفراء هندية في اللون إن نعتت والقد واللين إن أتممت تشبيها فالهند تقتل بالنيران أنفسها وعندها أن ذاك القتل يحييها. والقصيدة طويلة. والذين وصفوا الشمعة بالشعر كثيرون منهم ابن كشاج بقوله بركة صفر عمودها شمع تفيض نارا من موضع الماء تبكي إذا ما المقص حمشها فرط حياء من الأخلاء كأنها عاشق مخايله فيه بواد لمقلة الراء صفرة لون وذوب معتبة ودمع حزن ونار أحشاء. ومنهم السري الرفاء بقوله وباكية ليلها كله تحاكي الصباح بمصباحها بصيرة ليل ولكنها ضريرته عند إصباحها نجز لإصلاحها رأسها فإفسادها عند إصلاحها. ولفقي الدين الحلي قصيدة في الشمع يقول فيها جلت الظلماء باللهب إذا بدت في الليل كالشهب سفرت كالشمس ضاحكة من توار الشمس بالحجب. ثم يقول أبياتا تسعة يبدأ كلا منها بكلمة أو نذكر منها خلتها والليل معتكر ونجوم الأفق لم تغد قطبا من فضة غرست فوق كثبان من الذهب أو يواقيتا مرددة بين أيدينا على قطب أو رماحا ما في العدا طعنت فغدت محمرة العذب إلى آخره. وصف الصابي شمعة فقال وليلة من محاق الشهر مدجنة لا النجم يهدي السرى فيها ولا القمر كلفت نفسي بها الإدلاج ممتطيا عزما هو الصارم الصمصامة الذكر إلى حبيب له في النفس منزلة ما حلها قبله سمع ولا بصر ولا دليل سوى هيفاء مخطفة تهدي الركاب وجنح الليل معتكر غصن من الذهب الإبريز أثمر في أعلاه ياقوتة صفراء تستعر تأتيك ليلا كما يأتي المريب فإن لاح الصباح طلتها دونه الجبر. وقال أبو العلاء المعري في الشمعة وصفراء لون التبر مثلي جليدة على نيض الأيام والعيشة الضنك تريك ابتساما دائما وتجلدا وصبرا على ما نابها وهي في الهلك ولو نطقت يوما لقالت أظنكم تخالون أني من حذار الردى أبكي فلا تحسبوا دمعي لوجد وجدته فقد تدمع الأحداق من كثرة الضحك. ويقول إسماعيل بن علي المعروف بن عز القضاة عن شموع وزهر شموع إن مددنا بنانها لتمحو سطور الليل نابت عن البدر وفيهن كافورية خلت أنها عمود صباح فوقه كوكب الفجر وصفراء تحكي شاحبا شاب رأسه فأدموها تجري على بيعة العمر وخضراء يبدو وقدها فوق خدها كنرجسة تزهو على الغصن النضر فلا غر أن يحكي الأزاهر حسنها أليس جناها نحن قدما من الزهر. ولابن المعتز في شمعة صفراء من غير علل مركوزة مثل الأسل كأنها عمر الفتى والنار فيها كالأجل. ولهم أيضا ألغاز في الشمعة لا ذكر منها قول عبد الله بن الخشاب: صفراء لا من سقم مسها، كيف وكانت أمها الشافية عريانة باطنها مكتس، فعجب لها كاسية عارية. السؤال: لقد قرأت هذا البيت ولم أعرف من القائل وما مناسبة القول، فمن القائل وما المناسبة؟ إذا لم يكن للمرء في دولة امرئ نصيب ولا حظ تمنى زوالها. فريد يوسف حشيش، دورة، الخليل، الضفة الغربية، الأردن. الجواب: هذا البيت من بيتين وهما: إذا لم يكن للمرء في دولة امرئ نصيب ولا حظ تمنى زوالها، وما ذاك من بغض لها غير أنه يردي سواها فهو نحو انتقالها. وينسب هذا من بيتان أحيانا إلى ابن الرومي: ورأيتهما في يتيمة الدهر منسوبين إلى أبي أحمد بن أبي بكر الكاتب، ورأيتهما في هامش نفحات الأزهار منسوبين إلى أحمد بن أبي بكر. وذكر الدميري في حياة الحيوان الكبرى حكاية جرت مع المأمون، وهي أن المأمون أشرف يوما من قصره فرأى رجلا قائما وبيده فحمة وهو يكتب بها على حائط قصره، فقال المأمون لخادم له: اذهب إلى ذلك الرجل وانظر ما يكتب وأتني به. فبادر الخادم إلى الرجل مسرعا وقبض عليه وتأمل ما كتبه، فإذا هو: يا قصر جمع فيك الشوم واللوم، متى يعشش في أركانك البوم؟ فقال الخادم للرجل: أجب أمير المؤمنين. فقال له الرجل: سألتك بالله، لا تذهب بي إليه. فقال الخادم: لا بد من ذلك. فأخذه، ولما مثل بين يدي المأمون أعلمه الخادم بما كتب على الحائط، فقال المأمون للرجل: ويحك، ما حملك على هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه لا يخفى عليك ما حواه قصرك هذا من خزائن الأموال والحلي والحلل والطعام والشراب والفراش والأواني والأمتعة والجواري والخدم وغير ذلك مما يقصر عنه وصفي ويعجز عنه فهمي. وإني يا أمير المؤمنين قد مررت الآن عليه وأنا في غاية من الجوع والفاقة، فوقفت مفكرا في أمري وقلت في نفسي: هذا القصر عامر عالم وأنا جائع لا فائدة لي فيه، فلو كان خرابا ومررت به لم أعدم منك رخامة أو خشبة أو مسمارا أبيعه وأتقوت بثمنه. أو ما علم أمير المؤمنين ما قال الشاعر؟ قال: وما قال؟ قال: إذا لم يكن للمرء في دولة امرئ نصيب ولا حظ تمنى زوالها، وما ذاك من بغض لها غير أنه يردي سواها فهو يهوى انتقالها. فقال المأمون لغلام له: يا غلام، أعطه 1000 دينار. ثم قال للرجل: هي لك في كل سنة ما دام قصرنا عامرا بأهله. وزاد الدميري على ذلك قائلا وأنشدوا في معنى ذلك: إذا كنت في أمر فكن فيه محسنا، فعما قليل أنت ماض وتاركه، فكم دحت الأيام أرباب دولة وقد ملكت أضعاف ما أنت مالكه. السؤال: من القائل وكم عاش ومتى ومن أين هو ومتى ولد؟ مع قراءة شيء من القصيدة: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، بالقاسم السعدي، مرسيليا، فرنسا. الجواب: هذا البيت للشاعر العباسي علي بن الجهم من قصيدة مدح بها الخليفة المتوكل العباسي، وكانت مدة خلافته من سنة 232 هجرية الى 247 او من 847 ميلادية الى 861. وهذه القصيدة اشبه ما تكون بقصيدة عمر بن ابي ربيعة الرائية، ويقول علي في اولها: عيون لها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث ادري ولا ادري، عدنا لي الشوق القديم ولم اكن بنوت، ولكن زدنا جمرا على جمري، سلمنا واسلمنا القلوب كانما تشك باطراف المثقفة السمر، فقلنا لنا نحن الاهلة انما نضيء لمن يسري الينا ولا نقري، خليلي ما احلى الهوى وامره واعرفني بالحلو منه وبالمر. ثم يقول ابياتا اشبه بابيات عمر بن ابي ربيعة في رائيته: وان انسى للاشياء لا انس قولها، لجارتها ما اولع الحب بالحر، فقالت لها الاخرى: فما لصديقنا معنى، وهل في قتله لك من عذر، صليه لعل الوصل يحييه، واعلمي بان اسير الحب في اعظم الاسر. فقلت: فتى ان شئتما كتم الهوى، والا فخلاع الاعنة والعذر. ثم يخرج من الغزل الى مدح الخليفة المتوكل واسمه جعفر: وما انا ممن صار بالشعر ذكره، ولكن اشعاري يسيرها ذكري، وللشعر اتباع كثير ولم اكن له تابعا في حال عسر ولا يسر، ولكن احسان الخليفة جعفر دعاني الى ما قلت فيه من الشعر، فصار مسير الشمس في كل بلدة، وهب هبوب الريح في البر والبحر، ولو جل عن شكر الصنيعة منعم لجل امير المؤمنين عن الشكر، الى اخره. ومات علي بن الجهم سنة 249 هجرية، وكان في اخر ايامه قد هجا المتوكل فنفاه الى خراسان سنة 239. وكتب الى طاهر بن عبد الله انه اذا ورد علي عليه فليصلبه يوما، ولما جاء علي حبسه طاهر وصلبه نهارا كاملا ثم تركه. فرجع الى العراق من خراسان، ثم خرج الى الشام. وفي اثناء توجهه من حلب الى العراق خرجت عليه خيل من بني كلب فقاتلهم قتالا شديدا، ولحقه الناس وهو جريح في اخر رمق، فقال: ازيد في الليل ليل ام سال بالصبح سيل، ذكرت اهل دجيل واين مني دجيل. وكان منزله في بغداد في شارع دجيل، ولما نزعت ثيابه وجدت فيها رقعة عليها: يا رحمة للغريب في البلد النازح، ماذا بنفسه صنع، فارق احبابه فما انتفعوا بالعيش من بعده ولا انتفع. وهو الذي قال قصيدته المشهورة في الحبس ومطلعها: قالوا حبست فقلت ليس بضائري حبسي، واي مهند لا يغمد. ويقول ابن خلكان عن هذه القصيدة، وهي ابيات جيدة في هذا المعنى: ولم يعمل مثلها. ودجيل تصغير دجلة تصغير ترخيم، نهر باعلى بغداد، مخرجه من دجلة مقابل القادسية من الجانب الغربي بين تكريت وبغداد، وعليه مدن وقرى، وهو غير دجيل الاهواز. السؤال: من قائل هذه الابيات وما المناسبة؟ لنا العزة القعساء والعدد الذي عليه اذا عد الحصى يتخلفوا. إذا هبط الناس المحصب من منى عشية يوم النحر من حيث عرفوا، ترى الناس ماسرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. إبراهيم محمد ياسين محلاوي، متوسطة عمر بن عبد العزيز، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذه الأبيات الثلاثة من قصيدة طويلة للفرزدق، وهي إحدى نقائد جرير والفرزدق، ومطلعها: عزفت بأعشاش وما كنت تعزف، وأنكرت من حضراء ما كنت تعرف، ونج بك الهجران حتى كأنما ترى الموت في البيت الذي كنت تألف. وتقع هذه القصيدة في قريب من 120 بيتا، بدأها كعادة شعراء الجاهلية وصدر الإسلام بالكلام الغزلي والأقوال الغرامية، ثم انتقل إلى مدح الخليفة، ثم إلى مدح ناقته كعادة شعراء الجاهلية، ومنه إلى الفخر، وانتهى إلى الهجاء، هجاء جرير بكلام مقذع. والبيت الأول المسؤول عنه لا يأتي مع البيتين الآخرين، وإنما يأتي قبلهما بستة أبيات. والنقائد بين جرير والفرزدق قصائد في الهجاء، كان الواحد منهما إذا افتخر بأشياء ناقضه الآخر وعابه بأشياء. وقد جمع الأدباء هذه القصائد وعلقوا عليها وشرحوها. وقال موهوب بن رشيد الكلابي عن الفرزدق: إنه قدم المدينة فمر بجماعة من الناس قد وقفوا على جميل بثينة وهو ينشدهم شعرا، فأنشدهم حتى وصل إلى قوله: ترى الناس ماسرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. فصاح به الفرزدق وقال: أنا أحق بهذا البيت منك. فنظر جميل إلى القائل فعرفه فقال له: أنشدك الله يا أبا فراس. قال: نحن أولى به منك، وانصرف، ثم أدخله في شعره وانتحله. وجاء في الأغاني عن سبب قول الفرزدق لهذه القصيدة الطويلة أن الفرزدق قدم المدينة في إمارة أبان بن عثمان، واجتمع بكثير عزة، وأخذ الاثنان يتناشدان الأشعار، ومعهما إبراهيم بن محمد بن سعيد بن وقاص. فبينما هما على هذه الحال إذ طلع عليهما غلام فقصدهما ولم يسلم، وقال: أيكم الفرزدق؟ فقال إبراهيم بن محمد: أهكذا تقول لسيد العرب وشاعرها؟ فقال الغلام: لو كان كذلك لم أقل هذا. فقال له الفرزدق: من أنت لا أم لك؟ قال: رجل من الأنصار، ثم من بني النجار، ثم أنا ابن أبي بكر بن حزم. بلغني أنك تزعم أنك أشعر العرب وتزعمه مدر، وقد قال شاعرنا حسان بن ثابت شعرا أردت أن أعرضه عليك وأؤجلك سنة، فإن قلت مثله فأنت أشعر العرب، وإلا فأنت منتحل. ثم أنشده قصيدة حسان: ألم تسأل الربع الجديد التكلما، حتى بلغ إلى قوله: وأبقى لنا مر الحروب ورزقها سيوفا وأدراعا وجمعا عرمرما، لنا حاضر فعم وباد كأنه شماريخ رضوى عزة وتكرما، متى ما تربنا من معد عصابة وغسان تمنح حوضنا أن يهدما، بكل فتى عار الأشاجع لاحه قراع الكمات يرشح المسك والدما، ولدنا بني العنقاء وابني محرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما نسود ذا المال القليل إذا بدت مروءته فينا وإن كان معدما وإنا لنقر الضيف إن جاء طارقا من الشحم ما أمسى صحيحا مسلما لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. وأنشد القصيدة وهي نيف وثلاثون بيتا وأجله حولا كاملا. فانصرف الفرزدق مغضبا يسحب رداءه وما يدري أين يضع طرفه حتى خرج من المسجد فأقبل على كثير وقال قاتل الله الأنصار ما أفصح لهجتهم وأوضح حجتهم وأجود شعرهم. وقال إبراهيم فلم نزل في حديث الأنصار والفرزدق بقية يومنا حتى إذا كان من الغد خرجت من منزلي إلى المسجد الذي كنت فيه بالأمس فأتى كثير وجلس معي وإنا لنتذاكر الفرزدق إذ طلع علينا في حلة أفواف قد أرخى غديرته حتى جلس في مجلسه بالأمس ثم قال ما فعل الأنصاري؟ فملنا منه وشتمناه فقال قاتله الله ما منيت بمثله ولا سمعت بمثل شاره. فارقته وأتيت منزلي فأقبلت أصعد وأصوب في كل فن من الشعر فكأني مفحم لم أقل شعرا قط حتى إذا نادى المنادي بالفجر رحلت ناقتي وأخذت بزمامها حتى أتيت ريانا وهو جبل في المدينة ثم ناديت بأعلى صوتي أخاكم أخاكم ينادي شيطانا فجاش صدري كما يجيش المرجل فعلقت ناقتي وتوسدت ذراعها فما سكت حتى قلت 100 بيت من الشعر 13 بيتا. وأنشد الفرزدق الأبيات فبينا هو ينشد إذ طلع الأنصاري وسلم علينا وقال للفرزدق لم آتك لأعجلك عن الأجر الذي وقدته لك ولكني أحببت ألا أراك إلا سألتك أيش صنعت؟ فقال له الفرزدق اجلس. وأنشد عزفت بأعشاش وما كدت تعزف وأنكرت من حضراء ما كنت تعرف حتى بلغ إلى قوله ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. فأنشدها الفرزدق حتى بلغ إلى آخرها فقام الأنصاري كئيبا. فلما توارى طلع أبوه أبو بكر في مشيخة من الأنصار فسلموا على الفرزدق وقالوا يا أبا فراس قد عرفت حالنا ومكاننا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بلغنا أن سفيها من سفهائنا تعرض لك فنسألك بحق الله وبحق رسوله لما حفظت فينا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووهبتنا له ولم تفضحنا. فقال اذهبوا قد وهبتكم لهذا القرشي. ومما يحكى عن كثير عزة والفرزدق في باب سرقة الشعر أن كثيرا أتى الفرزدق فقال له الفرزدق يا أبا صخر أنت أنسب العرب حيث تقول أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. فرد عليه كثير وقال وأنت أفخر العرب حين تقول ترى الناس إن سرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. وكلا البيتين من شعر جميل. فسرق البيت الأول كثير وسرق البيت الثاني الفرزدق. وباب سرقة الشعر باب معروف من أبواب الأدب في الشعر العربي، وقد بحثه كثيرون في صورة مجموعة أو متفرقة، ومنهم صاحب كتاب العمدة فقد أفرد له فصلا خاصا وفرق بين المسروق من الشعر والمغتصب وبين الإغارة والاختلاس وبين الإلمام والملاحظة وبين المشترك والمبتذل والمختص وبين الاختلاب والاستلحاق والمرافدة والاسترفاد والاستدام والنسخ والموازنة والمواردة والالتقاط والتلفيف والاجتذاب والتركيب والاستراف والانتحال. وذكر ابن رشيق في كتاب العمدة أمثلة على ذلك، وذكر حكاية البيت: ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. وقال: إن الفرزدق سمع جميلا ينشد هذا البيت، فقال له: متى كان الملك في بني عذرة؟ إنما هو في مضر وأنا شاعرها. فغلب الفرزدق على البيت ولم يتركه جميل ولا أسقطه من شعره. وقد زعم بعض الرواة أن الفرزدق قال لجميل: تجافى لي عنه، فتجافى جميل عنه، فما كان على هذه الصورة فهو إغارة. وتحكى حكايات أخرى عن إغارة الفرزدق على أشعار غيره، من ذلك مثلا أنه سمع الشمردل اليربوعي يقول: فما بين من لم يعط سمعا وطاعة وبين تميم غير حز الحلاقم. فقال: والله لتبعنه أو لتبعن عربك. فقال الشمردل: خذه لا بارك الله لك فيه. وقال بالرمة يوما أبياتا والفرزدق يسمع، والأبيات هي: أحين أعاذت بي تميم نساءها، وجردت تجريد اليمان من الغمد، ومدت بضبعي الرباب ومالك وعمر، وسالت من ورائي بني سعد، ومن آل يربوع زهاء كأنه بدا الليل محمود النكاية والرفد. فلما سمعها الفرزدق قال: إياك وإياها، لا تعودن إليها، وأنا أحق بها منك. فقال بالرمة: والله لا أعود فيها ولا أنشدها أبدا إلا لك. وجاء في الأغاني أن أبا عثمان المازني قال: مر الفرزدق بابن ميادة الرماح والناس حوله وهو ينشد: لو أن جميع الناس كانوا بربوة، وجئت بجدي ظالم وابن ظالم، لظلت رقاب الناس خاضعة لنا سجودا على أقدامنا بالجماجم. فقال له الفرزدق: يا ابن الفارسية، أما والله لتبعنه لي أو لأنبشن أمك من قبرها. فقال له ابن ميادة: خذه لا بارك الله لك فيه. فقال الفرزدق: لو أن جميع الناس كانوا بربوة، وجئت بجدي دارم وابن دارم، لظلت رقاب الناس خاضعة لنا سجودا على أقدامنا بالجماجم. ويقال إن الفرزدق اغتصب بيت حسان بن حنظلة وضمه إلى شعره وهو: أحلامنا تزن الجبال رزالة، ويزيد جاهلنا على الجهال. وذكر الأغاني أن الفرزدق كان مهيبا تخافه الشعراء، فمر يوما بالشمردل وهو أي الشمردل ينشد قصيدته، حتى بلغ إلى قوله: وما بين من لم يعط سمعا وطاعة وبين تميم غير حز الغلاصم. فقال له الفرزدق: والله لتتركن هذا البيت أو لتتركن عربك. فقال الشمردل: خذه على كره مني، فضمه الفرزدق الى شعره، فهو في قصيدته التي اولها: تحن بزوراء اليمامة ناقتي حنين عجول تتبع البورين. وكان الفرزدق يقول: خير السرقة ما لا يجب فيه القطع، اي قطع اليد، ويعني بذلك سرقة الشعر لانها حلال. وقال الضحاك بن بهلول الفقيمي: بين انا بكاظمة وذو الرمة ينشد قصيدته التي فيها: احين اعادت بي تميم نساءها، وجردت تجريد اليمان من الغمد، ومدت بضبعي الرباب ومالك وعمر، وشالت من ورائي بنو سعد، ومن آل يربوع زهاء كأنه دجى الليل محمود النكاية والورد. وكنا إذا الجبار صعر خده ضربناه حتى يستقيم على الكرد. إذا راكبان تدنيا من نفق كاظمة متقنعان فوقفا، فلما وقف بالرمة عن الإنشاد حسر الفرزدق عن وجهه وقال لعبيد راويته: يا عبيد اضمنها إليك. فقال بالرمة: لشدتك الله يا أبا فراس إن فعلت. فقال: دع هذا عنك، وانتحلها في شعره. السؤال: من القائل وفي اي عصر صديق لنا من ابدع الناس في البخل وافضلهم فيه وليس بذي فضل؟ دعاني كما يدعو الصديق صديقه، فجئت كما يأتي الى مثله مثلي. فلما جلسنا للطعام رأيته يرى انه من بعض اعضائه اكلي. محمد يحيى بن سامي الكيالي، المعره ادلب حلب سوريا. الجواب: هذه الابيات للشاعر العباسي ابو الفتح قشاجم المعروف بابي نصر، وتوفي في حدود سنة 350 هجرية، وبعضهم كما في يتيمة الدهر للثعالبي يسميه باسم ابي نصر بن ابي الفتح بن قشاجم، ولا اظن الا ان الاثنين واحد. والابيات من قصيدة في بخيل كما هو واضح، وقد ذكر الابيات كلها صاحب يتيمة الدهر، ومنها: ويغتاظ احيانا ويشتم عبده، واعلم ان الغيظ والشتم من اجلي، فاقبلت استل الغداء مخافة، والحاض عينيه رقيب على فعلي، امد يدي سرا لاسرق لقمة فيلحظني شزرا فاعبث بالبقل، الى اخر الابيات. وليست هذه ابلغ من قول ابي نواس مثلا: ابو نوح دخلت عليه يوما فغداني برائحة الطعام، وقدم بيننا لحما سمينا اكلناه على طبق الكلام، فلما ان رفعت يدي سقاني كؤوسا خمرها ريح المدام، فكان كمن سقى الظمآن آلا، وكنت كمن تغدى في المنام. ويقول ابو نواس في بخيل: سيان كسر رغيفه او كسر عظم من عظامه، فارفق بكسر رغيفه ان كنت ترغب في كلامه، وتراه من خوف النزول به يروع في منامه. ومثل ذلك قول بعضهم في بخيل: رأى الصيف مكتوبا على باب داره، فصحفه ضيفا فقام الى السيف، وقلنا له خيرا فظن باننا نقول له خبزا فمات من الخوف. وفي مثل قول ابي نواس يقول ابن طباطبا: اجاع بطني حتى شممت ريح المنية، وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلية، فقمت بالفأس حتى أدق منه شظية، تثلم الفأس وانصاع مثل سهم الرمية، فشد رأسي ثلاثا ودق مني الثنية. ويقول أبو الفتح البستي في رغيف أبي علي: رغيف أبي علي حل خوفا من الأسنان ميدان السماك، إذا كسروا رغيف أبي علي بكى يبكي بكاء فهو باكي. ويقول عبدان الأصفهاني المعروف بالخوزي: رغيفك في الأمن يا سيدي يحل محل حمام الحرم، فلله برك من سيد حرام الرغيف حلال الحرم. ويقول الحسين ابن عبد الرحيم الكلابي: فتى لرغيفه قرط وشنف، وإكليلان من خزر وشزر، إذا كسر الرغيف بكى عليه بكى الخنساء إذ فجعت بصخر. ورأيت أبياتا في البخل في هذا المعنى ذكرها كتاب المستطرف، منها: أتانا بخيل بخبز له كمثل الدراهم في رقته، إذا ما تنفس حول الخوان تطاير في البيت من خفته. ومنها: تراهم خشية الأضياف خرسا يقيمون الصلاة بلا أذان. ومنها: وجيرة لا نرى في الناس مثلهم، إذا وكون لهم عيد وإفطار، إن يوقدوا يوسعونا من دخانهم وليس يبلغنا ما تطبخ النار. ومنها: يا قائما في داره قاعدا من غير معنى ولا فائدة، قد مات أضيافك من جوعهم فاقرأ عليهم سورة المائدة. ومنها: وبتنا كأنا بينهم أهل مأتم، على ميت مستودع بطن ملحد، يحدث بعضا بعضنا بمصابه ويأمر بعضا بعضنا بالتجلد. ومنها ما يقوله جابل في بخيل: صدق أليته إن قال مجتهدا لا والرغيف، فذاك البر من قسمه، فإن هممت به فعبث بخبزته، فإن موقعها من لحمه ودمه، قد كان يعجبني لو أن غيرته على جرابقه كانت على حرمه. ومنها في بخيل: لو عبر البحر بأمواجه في ليلة مظلمة باردة، وكفه مملوءة خردلا ما سقطت من كفه واحدة. ومنها: نوالك دونه شوق القتاد، وخبزك كالثريا في البعاد، فلو أبصرت ضيفا في منام لحرمت الرقاد إلى المعاد. ومنها: لا تعجبن لخبز زل من يده، فالكوكب النحس يسقي الأرض أحيانا. السؤال: من القائل وما المناسبة بسيف أبي رغوان سيف مجاشع ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالم؟ محمد محمود ابن عبد العزيز، روح الجمهورية الإسلامية الموريتانية. الجواب: هذا البيت للشاعر الأموي جرير بن عطية بن الخطف من قصيدة لها حكاية، وهي أن سليمان بن عبد الملك حج في سنة من السنين ومعه الشعراء، فمر بالمدينة منصرفا، فأتى بأسرى من الروم، وعنده عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم، وكان أقرب الجالسين من سليمان، فجاءوا بكبير الأسرى وهو في أغلاله فقال سليمان لعبد الله: قم فاضرب عنقه. فقام ولم يعطه احد سيفا حتى دفع اليه احد الحرس سيفا كليلا فاخذه وضرب به الرومي فابان عنقه وذراعه وساعده. فقال له سليمان: اجلس فوالله ما ضربته بسيفك ولكن بحسبك. ثم دفع الى جرير اسيرا اخر وقال له ان يضرب عنقه، فاعطته بني عبس سيفا قاطعا في قراب ابيض فضرب الاسير به فاطار رأسه. ثم دفع الى الفرزدق اسيرا اخر وقال له ان يضرب عنقه، فدس اليه رجل من بني عبس اخوان سليمان سيفا كليلا فضرب به الاسير عدة ضربات فلم يصنع شيئا. فضحك سليمان وضحك الناس معه وغضب الفرزدق وقال بعد ذلك قصيدة اشار فيها الى هذا الحادث، اولها: تحن بزوراء المدينة ناقتي حنين عجول تبتغي دورائمي.